قال سبحانه: أسكنوهن، أي المطلقات غير البائنات، المطلقة الطريقة الأولى أو الثانية، أما الثالثة فليس لها حق السكنة، من حيث سكنتم، أي في مكان تسكنون في مثله عادة، من وجدكم، أي مما تطيقون، فلا تكلفون بأن تسكنوا الزوجة المطلقة مكانا فاخرا هو فوق طاقتكم، ولا تضاروهن، يعني لا تسكنوهن في مكان ضيق لا يليق بهن وليس هو مما تسكنون فيه عادة، لتضيقوا عليهن، يعني بغرض أن تضيقوا على المطلقة بحيث أنها تخرج من هذا البيت أو أنها تطلب المفادة. قال: وإن كن أولات حمل، يعني إذا كانت المطلقة حاملا حتى ولو كانت تطليقة ثالثة فيجب لها النفقة والسكنة، فأنفقوا.